اللي حضر للشعر داعي وتحبيك. انا علي الحبك في مره ودها تستاهل الانداح يلي طواريك من شاعر مبير المضامي وردها لساقه والفنجال قبلي لبديك حنت البدع يا منالك بعدها. عبد الله وش تبغى من الشعر يكفيك يصل الحراره اللي تنغمسنا هددها.